يقول فيها أمير، أمير سلطة وهو أمير الدولة رئيس الدولة، وفيها أهل سنة وجماعة يريدون أن يجعلوا لهم أميرا، هكذا أمير السنة أهل السنة وجماعة لا يكون أميرا، يكون إماما. فكونه إماما ولو كان تحت سلطة عامة للجميع لا بأس به، إماما يعني يقتدون به ويأخذون بآراء بقوله، كما كانت الأمة الإسلامية هكذا، فيها الأئمة وفيها الخلفاء.